هو ميتة من الميتة، إذا قلنا بأن الميتة تطلق على كل ما لم يذكى وكل ما لا يؤكل لحمه، فالخنزير مما لا يؤكل لحمه. فالخلاصة أن هذه مسألة تحتاج إلى بحث، في أحد الإخوة يريد بحثها ولا نتركها إلى أن تأتي موضعها أو يأتي لها بحث؟ على كل من أراد أن يبحثها اجتهادا منه ويفيدنا بذلك جزاه الله خير. المقصود هي ما زالت محل نظر عندي، فإذا ثبت ذلك فهذا من أقوى الأدلة أو من أقواها على أن المراد بالميتة هنا ما يؤكل لحمه، وأن ما لا يؤكل لحمه أصلا لا يطلق عليه ميتة، وهذا كما قلت يحتاج إلى تحرير. هنا نأتي إلى مسألة الترجيح بين هذين القولين. اختار هذا القول الذي هو أنه يطهر ما يذكى ما يؤكل لحمه، اختاره شيخ الإسلام، وإن كان كلام شيخ الإسلام له قولان في المسألة أو نقل عنه قولان في شرحه للعمدة وفي مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى لابن قاسم، وفي الفتاوى المصرية رجح هذا القول، رجح هذا القول وهو أنه يطهر بالدباغ ما يؤكل لحمه، لكن نقل عنه في الاختيارات. طبعا الاختيارات ليست له، يعني ليس هو الذي جمعها وإنما جمعها غيره، نقل في اختياراته، وأيضا نقل عنه في الإنصاف، في الإنصاف نقل عنه القولان، نقل عنه القولين كلاهما، لكن نسب إليه هذا القول أنه يطهر بالدباغ القول الأول وهو ما كان طاهرا في حال الحياة، هذا في الاختيارات، وفي الإنصاف نقل عنه المرداوي، لكن في شرحه للعمدة رجح الوجه الثاني وهو أنه يطهر بالدباغ ما كان مأكول اللحم، وكذلك في مجموع الفتاوى وكذلك في الفتاوى المصرية، هذه كلها رجح فيها القول بأن الدباغ يطهر مأكول اللحم فقط، وأما ما كان طاهرا في حال الحياة فهذا رجحه لكن نقل عنه في الاختيارات وفي الإنصاف المرداوي. فالشيخ كان له قولين في المسألة. كذلك ممن اختار هذا القول من المتأخرين ابن سعدي وابن عثيمين. هنا ملاحظة، رأيت في شرح الشيخ سلمان العودة في المذكرات، وهذا مما كما قلت لكم سأنبه عليه، أن أحيانا قد يصير فيه وهم لأنه ما يحتاج، يعني تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى نظر، نسب ترجيح هذا القول إلى ابن القيم رحمه الله، وأنا الحقيقة لم أجد هذا القول لابن القيم، يعني راجعت بعض الكتب لم أجد كلام لابن القيم، بل وجدت في تهذيب السنن لابن القيم ما يوحي بترجيح قول الجمهور وهو طهارة ما كان طاهرا في الحياة. رأيت كلام ابن القيم في تهذيب السنن يوحي بأنه يرجح قول الجمهور أن الطاهر أن الدباغ يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة. فعلى كل يحتاج إلى نظر وبحث هذه المسألة ويتحقق من كلام ابن القيم، لم أجد له في زاد المعاد ولا في بدائع الفوائد ولا غيرها يعني ما يدل على هذا أنه رجح هذا القول، فيحتاج إلى تحرير. على كل أنا لا أقول أنه خطأ، ولكن يحتاج إلى تحرير حتى لا ينقل عن ابن القيم مثل هذا القول. على كل هذه المسألة الحقيقة لا زالت محل نظر، أدلة من قال بأنه يطهر مأكول اللحم أدلة قوية، لكن يشكل عليها شيء واحد أنا لم أجد له جوابا، وإلا رجحت القول بأنه يطهر مأكول اللحم فقط، وهذا هو الأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله جلود آنية أو جلود المدبوغة من قبل المشركين، كما في حديث أنه استعمل مزادة المرأة المشركة كما سيأتي معنا. وهؤلاء المشركين في استعمال آنيتهم قد يكونوا استعملوا إيش؟ ها؟ جلود حيوانات إيش؟ غير مأكولة اللحم. فاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم من غير استفصال عن هذا الجلد هل هو مأكول لحم أو غيره يدل على تقوية قول إيش؟ قول من؟ الجمهور. لا، قول الجمهور الذين قالوا يطهر ما كان طاهرا في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة. واضح؟ فهذا لا، لم أجد الحقيقة له جوابا، فلذلك كأن يعني الأقرب هو قول الجمهور، لكن الأحوط لا شك هو القول بأنه لا يطهر إلا ما كان طاهرا أو ما كان مأكول اللحم، لكن الأقرب عدم التفريق، وهو أن كل طاهر في الحياة يكون دباغه مطهرا له، مدام حكمنا على طهارته في الحياة فدباغ جلده يكون مطهرا له، هذا الأقرب، لأني لم أجد جوابا لهذا الإشكال. وأما أدلة من استدل كلها تعليلات، كلها تعليلات لا ليس فيها دليل صريح، كلها تعليلات ليس فيها دليل صريح يقوي قولهم بأن الذي يطهر هو فقط مأكول اللحم. فنقول يعني قول الجمهور قول قوي ولعله الأقرب، وإن كنت لا أجزم برجحانه ولكن أقول هو الأقرب من حيث يعني عموم الأدلة، ولكن الأحوط للإنسان القول الآخر. ودائما إذا قلت الأقرب والأحوط هذا معنى أن المسألة غير متحررة عندي كثيرا حيث أقول بالراجح جزما، فنقول الأحوط حتى يحتاط الإنسان، ونقول الأقرب من حيث أن هذا أقرب إلى الأدلة، أقرب إلى الرجحان. نعم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث متفق على صحته ولا نقف عند تخريجه. أما ما يتعلق بمسائل الحديث فهذا الحديث كما مر معنا بعض المسائل السابقة في مسألة الآنية، ما يتعلق بطهارة جلد الميتة إذا دبغ، وهذا الحديث يتعلق به أو يتكلم على عدة مسائل. المسألة الأولى في حكم آنية الكفار عموما وأهل الكتاب على وجه الخصوص، في حكم استعمال آنية الكفار عموما وأهل الكتاب على وجه الخصوص. وهذه المسألة ما يتعلق بآنية الكفار يتعلق بها مبحثان. الأول فيما لو كانت آنيتهم هذه جلود، فالحديث دال كما دلت الأدلة السابقة التي ذكرناها في أن جلود الميتة إذا دبغت فإنها تطهر، وهذا حديث أبي ثعلب الخشني دال عليها، دال عليها، لأن آنيتهم لا يعلم هل هي من جلد أو من نحاس أو غيرها، فكله يطلق عليه آنية، وهذه مسألة مر معنا الكلام عليها. المبحث الثاني فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة استعمال آنية الكفار، هو ما يتعلق بطهارة الكافر، بطهارة الكافر، هل هو طاهر حسا أم هو نجس؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. الأول قالوا بأن الكفار عموما أنجاس حسا ومعنى، حسا ومعنى، ومعنى حسا يعني أن أبدانهم نجسة، وما تعرقوا فيه من الثياب أو ما لابسوه ولامسوه من الأواني فإنها تعتبر نجسة، هذا معنى حسا. ومعنى أي أن هذه النجاسة نجاسة معنوية، أي أنه هو في ذاته من حيث المعنى نجس بما يحتويه أو بما فيه من الكفر أو بما يعتقده من الكفر، وهذه النجاسة لا تنتقل حسا لكن قد تنتقل معنى، فالكافر قد ينقل نجاسته المعنوية إلى غيره بأن يدله على الكفر أو يرده عن الإيمان، وإن قلنا بنجاسته حسا أيضا قد ينقل نجاسته الحسية في أن يتعرق في ثوب فلا يجوز استعمال هذا الثوب حتى يغسل، لأنه تعرق فيه هذا الكافر وهو نجس نجاسة حسية على قول من قال بأنه ينجس نجاسة حسية. وهؤلاء الذين قالوا بأن الكافر نجس نجاسة حسية استدلوا بعدة أدلة، من أبرز هذه الأدلة الآية قوله تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، وأيضا حديث أبي ثعلبة الخشني هذا الذي معنا وهو حديث الباب، أيضا قالوا هو دليل على نجاسة الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش ما الشاهد في هذا؟ ها؟ نعم، نهى عن الأكل فيها وأمر أيضا بغسلها، وقالوا لولا نجاستهم لم يأمر بغسلها ولم ينهنا عن استعمالها. وأيضا حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المؤمن لا ينجس، هذا وجه الاستشهاد منه من إيش؟ من مفهومه، فبما أن المؤمن لا ينجس إذن الكافر ينجس. هذه ثلاثة أدلة من أبرز أدلة من قال بنجاسة الكافر نجاسة حسية. أما النجاسة المعنوية فهذه شبه اتفاق بين أهل العلم على نجاسة الكفار نجاسة معنوية، فالآية صريحة: إنما المشركون نجس. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم وهو قول الأكثر من أهل العلم أن الكفار نجاستهم نجاسة معنوية لا حسية، نجاستهم نجاسة معنوية لا حسية، لأدلة كثيرة لا نحتاج إلى استعراضها بذاتها، ولكن نستعرض يعني عناوين هذه الأدلة. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر طعامهم آنيتهم ولم يتوقى منها، وهذا دال على طهارتهم، ولو توقى منها النبي صلى الله عليه وسلم لنقل لنا ذلك. من هذه الأدلة دالة على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتوقوا من آنية الكفار ولا من طعامهم ولا من نسائهم، الآية في جواز أكل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم، وأهل الكتاب لا شك أنهم مشركون، وأيضا استعماله صلى الله عليه وسلم لمزادة المرأة المشركة وكذلك أصحابه معه كما سيأتي معنا في حديث عمران، فهذه امرأة مشركة ولو كانت نجسة حسا لم استعملوا مزادتها. أيضا إدخاله صلى الله عليه وسلم الكفار إلى المسجد في أكثر من حديث، ومن أشهرها حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه حيث ربطه بسارية في المسجد، كذلك أكله صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود في المدينة في أكثر من حديث، كما أكل الشاة المسمومة ودعاه يهودي إلى إهالة سنخة ونحو ذلك. هذه كلها أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقى من الكفار من طعامهم وشرابهم ونحو ذلك، ولو كانوا أنجاسا نجاسة حسية تنتقل لا يعني توقى من ذلك ولا أمر أصحابه بالتوقي من ذلك. أما الآية والحديث التي استدل بها من قال بنجاسة نجاسة حسية فمحمولة على النجاسة المعنوية، محمولة على النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. وأما حديث أبي ثعلبة فالغسل المأمور به فيه ليس لأجل النجاسة، الغسل المأمور به ليس لأجل النجاسة وإنما هو لأجل الاستقذار، لأن هنا ملحظ الذين الجمهور الذين قالوا إن هذا الغسل لو كان هؤلاء أنجاس لكان الغسل يعني حينما يأمر بغسل هذه الآنية تصبح هذه الآنية لا فرق بينها يعني لا فرق بين هذه الآنية وبين أن لا تكون أو لا فرق بين الآنية النظيفة التي لم تستعمل أو لم يستعملها الكفار وبين الآنية التي استعملوها وغسلت، فحينما يقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، هذا يوضح إيش على أن النهي هنا نهي إيش استقذار ليس فقط لأجل النجاسة. لماذا؟ لأنه باتفاق العقلاء أن الإناء الذي استعمل في نجاسة وغسل مثل الإناء الذي لم يستعمل في نجاسة بعد الغسل، لأنه كله أصبح إيش أصبح طاهرا أصبح طاهرا لا خلاف فيه بين أهل العلم ولا بين العقلاء، واضح؟ فيكون هنا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل النجاسة، لأن النجاسة هنا قد لا تكون معلومة وليست متيقنة كما سيأتي معنا، وإنما لأجل الاستقذار، ولذلك قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها من باب الاستقذار، لأن هؤلاء الكفار لا يتوقون من النجاسات لا يتوقون من النجاسات، فنحن لا نجزم أن هذا الغسل لأجل النجاسة، فلذلك هذا الاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم لمن استدل به على نجاسة الكفار. وبناء على ذلك فالقول الراجح هو قول جماهير السلف والخلف، وهو أن الكفار نجاستهم نجاسة معنوية لا حسية، نجاسة معنوية لا حسية. ومن خلال حديث أبي ثعلب الخشني ومن خلال القول الراجح الذي رجحناه وهو أنهم نجاستهم نجاسة معنوية لا حسية، يمكن أن نقسم كلام أهل العلم أو نقسم ما جاء في حديث أبي ثعلبة ورواياته، حيث جاء في بعض الروايات كما في رواية أحمد وأبي داود إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، وهذا يدل على أنهم يستعملونها في النجاسات، فأقول نقسم كلام أهل العلم في مسألة آنية الكفار عموما سواء من أهل الكتاب أو غيرهم إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام، وهذه الأقسام الأربعة تضبط لنا ما يتعلق بحكم استعمال آنية الكفار. القسم الأول ما علم يقينا أنهم استعملوها في النجاسة، ما علم يقينا أنهم استعملوها في النجاسة، فهذا لا خلاف بين العلماء في وجوب غسله، ما علم يقينا أنهم استعملوها في النجاسة فهذا لا خلاف بين أهل العلم في وجوب غسله. القسم الثاني ما علم يقينا أنهم لم يستعملوها في النجاسة، ما علم يقينا أنهم لم يستعملوها في النجاسة فهذا أيضا لا خلاف بين أهل العلم في عدم كراهة استعمالها بدون غسل. فإذا تيقن العبد المسلم أن هذا الإناء من الكفار لم يستعملوه في نجاسة فهنا يجوز استعماله بلا كراهة. وليش؟ ليش قلنا بهذا؟ ما الدليل عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل في آنية أهل الكتاب قطعا يعلم أنهم لم يستعملوها في نجاسة، ولو كانوا يستعملونها في نجاسة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من دون أن يخبر بأنهم استعملوها في نجاسة في خمر أو في خنزير أو غيره. فدل على أن ما علم يقينا يجوز استعماله بلا كراهة، يجوز استعماله بلا كراهة. القسم الثالث ما يعلم من حالهم أنهم يستعملونها في النجاسات، ما يعلم من حالهم أنهم يستعملونها في النجاسات، كما في حديث أبي ثعلبة في رواية أحمد وأبي داود إنهم يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، يعني فصل في هذه الرواية. فهذا كأنه علم أنهم إيش يستعملونها في النجاسات، غلب على ظنه أو يعلم من حالهم. طبعا هو لا يعلم يقينا، لاحظ الفرق، نحن قدمنا قسمين، قسم يعلم يقينا أنهم استعملوها في النجاسة هذا لا خلاف لأنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها، وقسم يعلم يقينا أنه لم يستعملها في نجاسة هذا لا خلاف لأنه يجوز استعمالها بلا كراهة. والقسم الثالث هو الذي يعلم من حالهم، ما يعلم في ذات الآنية، يعلم من حال الكفار أنهم يستعملون النجاسات كأكل الخنزير وشرب الخمر ونحو ذلك، واضح؟ فهذا هنا يكون إيش الأصل؟ أن يغسلها، يستحب له أن يغسلها ويكره استعمالها بدون غسل، يكره استعمالها بدون غسل ويستحب غسلها قبل استعمالها. ولماذا قلنا ذلك؟ ليش ما قلنا يجب عليه غسلها؟ لأن هذا ليس بيقين، ليس بيقين، وإنما هو شك هل استعملت أو لم تستعمل. فنقول إن الأصل عدم استعمالها، الأصل عدم استعمالها، ولكن نقول عملا بحديث أبي ثعلبة الخشني أنهم احتمال أنهم استعملوها في النجاسات أنه يكره له استعمالها بدون غسل ويستحب له إيش أن يستعملها بعد أو أن يغسلها قبل استعمالها. القسم الرابع، القسم الرابع من هذا ما نجهل فيه حالهم، نجهل حالهم وحال أوانيهم، نجهل حالهم وحال أوانيهم، فالأصل في ذلك الجواز، الأصل في ذلك الجواز مطلقا، ولكن يقال الأحوط الغسل، الأحوط الغسل، واضح؟ توضحت إخوان الأقسام الأربعة؟ لا تخلطون بين القسمين الأخيرين، القسمين الأخيرين قسم تعلم من حالهم أنهم يستعملون النجاسات في أوانيهم، وقسم يجهل حالهم، ما يعلم ما هي حالهم، واضح؟ لا تخلط بين القسمين. فهذه أربعة أقسام بإذن الله تجمع شتات القول فيما يتعلق بآنية الكفار. طيب نسأل سؤال حتى نعلم هل فقهتم هذا ولا لا. لو جاءك الآن جار لك نصراني أرسل لك طعاما في إناء، واضح، لتأكله، فماذا ستفعل؟ ها، من أي الحالات هذه؟ إيه نعم نعم، لا نحن هو استعمله في إناء، يعني هل يجوز أن تأكل في هذا الإناء؟ ها نعم نعم، يعني نعمل فيها الأقسام الأربع. فإن كنت تعلم من حاله أنه يستعملها في النجاسة يقينا ولا يتوقع من النجاسة فهنا يكون الطعام فيه إشكال، واضح؟ وإذا كنت ما تعلم ذلك تجهل فالأصل أن طعامه يجوز أكله. أما إذا أرسل لك إناء أو استعملت من آنية أو أخذت أو استعرت منه إناء فهذا تطبق عليه الأحوال الأربعة بوضوح، لكن إذا أرسله بطعام أو أرسل في إنائه طعاما فهنا يأتي إما أن يستخدمه في نجاسة تعلمه يقينا فهنا لا يجوز لك أكل مثل هذا الطعام لأن الغالب عليه النجاسة. إذا كنت تيقنت أنه استعمل في هذا الإناء نجاسة طبعا ولم يغسلها. أما إذا لم تعلم من حاله تجهل حاله، أرسل لك طعاما فقط ولا تعلم من حال شيء فيجوز لك الأكل. أما الإناء كإناء فقط من دون طعام فهنا تطبق عليه الأحوال الأربعة، تطبق عليه الأحوال الأربعة. طيب المسألة الثانية المتعلقة بحديث أبي ثعلبة الخشني ما يتعلق بحكم آنية الكفار أنه عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم، أن هذا الحكم الذي ذكرناه عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وليس هو خاص بأهل الكتاب، لما جاء في بعض روايات بثعلبة الخشني عند أحمد والترمذي بسند جيد، أنه سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، وهذا يدل على أنه عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم. قد يعترض على هذا باعتراض أن المجوس عندهم شبهة كتاب، عندهم شبهة كتاب، ولذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهم كما قال بعض أهل العلم عندهم شبهة كتاب، عندهم شبهة كتاب، يعني عندهم اشتباه أنهم يتبعون كتابا سماويا. ولكن يجاب عن ذلك بأنه أيضا ورد في حديث جابر عند أحمد وأبي داود بسند صحيح قال كنا نصيب أو كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين، من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، ولا يعيب ذلك عليهم، أي لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فهذا يشمل الكفار عموما سواء من أهل الكتاب أو من المجوس أو من غيرهم من المشركين. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتابه باب آنية المجوس والميتة، مع أنه أورد تحت هذا التبويب حديث بثعلبة الخشني ولم يذكر إلا أهل الكتاب. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر كلام أهل العلم في تفسير صنيع البخاري في تبويبه قال ولعل الأرجح أنه أشار بذلك إلى رواية الترمذي التي ذكرناها قبل قليل أنه سئل عن قدور المجوس وكأنه يرى صحتها، ولذلك بوب الباب على الأعم، فإذا كان هذا في آنية المجوس فمن باب أولى إيش؟ أهل الكتاب، فمن باب أولى أهل الكتاب. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. نعم، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ليس في الصحيحين بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، وإنما فيه قصة له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أنهم قل معهم الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعه آخر يبحثون عن الماء، فوجدوا امرأة مشركة معها مزادتين، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادتيها في أوعية الصحابة وآنيتهم، فملأ جميع أوعية الجيش أو من كان معه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة، وهذه من كراماته عليه الصلاة والسلام. فأخذ الفقهاء سواء الحافظ أو من قبله ممن ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ، فقالوا لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، لأن مفهوم القصة أنهم لما أفرغوا من مزادتيها في آنيتهم أنهم إيش؟ شربوا من هذا الماء وتوضأوا منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصح أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. فاللفظ غير موجود لكن مفهوم الحديث موجود، مفهوم الحديث أنهم توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وهذا الحديث فقهه ظاهر وواضح، وهو أن آنية الكفار يجوز استعمالها، وبالأخص جلود الميتة إذا دبغت فيجوز استعمالها، فهذا الحديث يستفاد منه أو يستدل به على المسألتين، على مسألة جلود الميتة يجوز استعمالها بعد الدباغ وأنها طاهرة، وهذا من أصرح الأدلة، ويستدل بها أيضا على آنية المشركين أنه يجوز استعمالها، أنهم يجوز استعمالها. قد يقول قائل إن هذه المزادة لم يغسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل استعمالها، ما الجواب على ذلك مع أنه قال لا تستعملوها إلا أن تجدوا غيرها فغسلوها وكلوا فيها؟ نعم، لا هذا معلوم حاله الآن. أحسنت، هذا معلوم يقينا، هذا من القسم الأول الذي نعلم يقينا أنهم لم يستعملوا في نجاسة. لماذا؟ لأن هذه قربة ماء، والأصل أن الماء أو قرب الماء طاهرة، تستعمل فيها المياه والمياه طاهرة، فهذا نعلم يقينا أنه لم يستعملوها في نجاسة، لم يستعملوها في نجاسة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة أو سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. الحديث أخرجه البخاري من طريقين في صحيحه وبلفظين. هذا اللفظ الذي معنا أخرجه في كتاب الأشربة من طريق أبي حمزة السكري عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ، وأخرجه في كتاب فرض الخمس، وأخرجه من طريق آخر في كتاب فرض الخمس من طريق أبي عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، فسلسله بفضة. هذا لفظ آخر من طريق آخر. غريب الحديث، طبعا الحديث حديث صحيح في البخاري ولا حاجة للوقوف على إسناده. غريب الحديث قوله فاتخذ، ضبطت هكذا فاتخذ فتح التاء أو فاتخذ، فكلا الأمرين قد ضبط، روي بضم التاء وروي بالفتح، وكلاهما محتمل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ السلسلة من فضة أو غيره اتخذ السلسلة من فضة. وفي رواية أخرى فسلسله بفضة، الرواية الأخرى عند البخاري فسلسله بفضة، أيضا يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين أنه أنس هو الذي سلسله بفضة أو النبي صلى الله عليه وسلم سلسله بفضة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. ولكن نحن نقول على كلا الحالتين، سواء أنس الذي سلسله أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلسله، فكله بإقراره عليه الصلاة والسلام، فكله بإقراره. قد يقول قائل لعل أنس سلسله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا يرد عليه ما جاء أو ما أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم بعد ذكره لحديث أنس في كتاب فرض الخمس، قال: قال ابن سيرين أنه كان فيه حلقة من حديد، أنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب، حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة، وأبو طلحة هذا هو من زوج أمه، زوج أم سليم رضي الله عنها، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فدل ذلك على إيش؟ على أن هذا القدح بصدعه وسلسلته من فضة باق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زال الإشكال. فسواء الذي سلسله أنس أو الذي سلسله النبي صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام وبعلمه وإقراره، كل مرفوع، كل مرفوع إليه وبعلمه وإقراره. أيضا في رواية البيهقي فجعلت مكان الشعب، أيضا لا إشكال فيه، فقد تكون بضم الجيم فجعلت مكان الشعب أو بفتحها فجعلت مكان الشعب، وكله أيضا قابل للاحتمال. قوله الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين، الشعب أي الصدع والشق، أي الصدع والشق. وقوله سلسلة أو سلسلة قيل بفتح السين سلسلة، فتح السين الأولى والثانية، مصدر سلسلة يسلسل سلسلة، سلسلة يسلسل سلسلة، وهذا مصدر لفعل وهو إيصال الشيء بالشيء، تقول سلسل الصدع أي وصل بعضه ببعض، وصل الشيء بالشيء، هذه تسمى سلسلة. وروي بالكسر أو قد يأتي بمعنى الكسر، سلسلة بكسر السين الأولى والثانية، سلسلة، والمراد بها الحلقة من الحديد متصلة بالأخرى، الحلقة من الحديد تسمى سلسلة، الحلقة متصلة بحلقة أخرى. طيب، ما يتعلق بمسائل حديث أنس رضي الله عنه، المسألة الأولى حكم اتخاذ الضبة من الذهب أو الفضة، والضبة هي أو التضبيب هو معنى السلسلة، يعني إصلاح ما قد يأتي في الآنية من الكسر أو التشعب أو نحو ذلك. هذه المسألة يمكن الكلام عليها على عدة تفريعات. الفرع الأول ما يتعلق باستعمال الذهب، استعمال الذهب في السلسلة أو في التضبيب، فأكثر أهل العلم على تحريمه، أكثر أهل العلم على تحريم التضبيب بالذهب. ولم أطلع الحقيقة على قول من قال بالجواز، إلا أن الحافظ رحمه الله نقل في الفتح من سوى بين الفضة والذهب في مسألة التضبيب، ولكن لم يذكر من هم هؤلاء. أما جماهير أهل العلم على التحريم مطلقا، جماهير أهل العلم على التحريم مطلقا، وقالوا لأن الذهب مغلظ، الذهب الشريعة غلظت في استعماله، ولذلك هو لا يباح استعماله إلا للنساء وللرجال في حال الضرورة، في حال الاضطرار فقط. بينما الفضة أمرها موسع، أمرها موسع، فأبيحت للرجال في أحوال معينة وأبيحت للنساء مطلقا، فلذلك قالوا إن التضبيب بالفضة أخف. وطبعا التضبيب هنا المراد به في حال الحاجة وليس في حال الاضطرار، لأن حال الاضطرار خارج محل النزاع، خارج محل النزاع. استعمال الذهب والفضة في حال الاضطرار هذا خارج محل النزاع، سواء في الآنية أو في غير الآنية. فلو اضطر الإنسان لاستعمال الذهب أو الفضة في مثلا كسن مثلا أو أنف أو نحوها أو غيرها من الاستعمالات في حال اضطرار، فهذا خارج محل النزاع، لا نتكلم. نحن نتكلم عن حال الحاجة، وحال الحاجة هي التي لا يكون فيها القصد، قصد الزينة، لا يكون فيها قصد الزينة، فيحتاج إلى الفضة مثلا لأنها أبعد عن الفساد أو أبعد عن أن يلحقها صدأ، فهذه حاجة، هذه حاجة، أو لأنها أقوى، لكن لا يستعملها على أنها زينة. هذا فيما يتعلق بالذهب. أما الفضة فحديث أنس لا شك أنه دليل صريح في جواز استعمال الفضة ضبة للإناء أو لحاما للإناء. وأقول أني لا أعلم حديثا مرفوعا أو يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التضبيب بالفضة سوى حديث أنس في البخاري، وما سواه فكلها حديث ضعيفة لا تصح، كلها حديث ضعيفة بزياداتها لا تصح. وأصح ما روي غير حديث أنس في البخاري، أصح ما روي من ذلك ما روي عن ابن عمر موقوفا عليه، ليس مرفوعا موقوفا عليه، أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة، كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة، هذا صحيح موقوف على ابن عمر. أما ما سوى ذلك من الأحاديث فلا تصح. أصح ما روي فقط حديث أنس في البخاري، حديث أنس في البخاري، أما ما سواه فلا يخلو من ضعف. طبعا العلماء اختلفوا في استعمال الفضة ضبة للإناء، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز الفضة اليسيرة، ومنهم من أجازها في غير موضع الشرب، إلى غير ذلك من التفريعات. ولكن الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم جواز اتخاذ الفضة أو الضبة من الفضة، ولكن من خلال حديث أنس رضي الله عنه استفاد العلماء أو استخرجوا شروطا لهذه الضبة، شروطا لهذه الضبة، وهذه الشروط على كل حال ليس متفقا عليها، فيها خلاف، ولكن نحن سنذكرها ولا حاجة للتفريع في ذكر الخلاف في مثل هذه الشروط. هناك أربعة شروط، أربعة شروط ذكرها الفقهاء أو استنبطوها من واقع حديث أنس، وهذا فقه مهم ينبغي أن يتفقهه طالب العلم كيفية الاستنباط من مثل هذا الحديث. أول هذه الشروط أن تكون هذه الضبة أو يكون هذا الاستعمال للفضة سلسلة أو ضبة أو لحاما، أي لا يكون زينة وزخرفة، أي اتخذه ضبة وسلسلة ولا يتخذه زينة. فلو اتخذ شيئا يسيرا من الفضة للزينة فهذا لا يجوز. فإذا أول هذه الشروط أن يكون هذا لحاما أو ضبة أو سلسلة، وبعضهم قال عروة أو حلقة، ومعا هذا فيه خلاف لكن بعضهم أجازه. الشرط الثاني أن تكون للحاجة، أن تكون للحاجة أي ليست للزينة، وهذا مأخوذ من قوله انكسر، وهذا مأخوذ من قوله انكسر، فقوله انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن اتخاذه للسلسلة من فضة كان لأجل الشعب أو الانكسار الذي وقع، إذن هذا يدل على أنه ما اتخذه زينة وإنما اتخذه للحاجة، إنما اتخذه للحاجة. قد يقول قائل ما الفارق بين الشرط الأول والشرط الثاني؟ نعم في بينها تقارب، بينهما تقارب وتشابه كثير، لكن قد يتخذ الإنسان هذه الفضة لحاجة لكن ليست لأجل اللحام، ليست لأجل اللحام ولا لأجل السلسلة، قد يتخذها لأي حاجة من الحاجات مثلا، فنقول إن هذا على ظاهر النص لا يجوز. والمسألة أيضا محل خلاف، هناك من أجاز ذلك، هناك من أجازها في غير اللحام كما قلنا في مسألة أن يكون عروة أو حلقة أو نحوها، لكن الأحوط الإنسان ما يستعملها إلا في حال اللحام. الثالث، الشرط الثالث، من فضة، لأنه قال انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، فلا تكون ذهبا لأن الذهب أشد تحريما. الرابع، أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا. وهذا من أين، من وين فهم هذا؟ ها نعم، قوله شعب وانصدع، والصدع والشعب لا شك أنه في الغالب الأصل أن يكون يسيرا بالنسبة لحجم الإناء، بالنسبة لحجم الإناء، الأصل أنه يكون يسير بالنسبة لحجم الإناء. فقوله شعب وسلسلة ونحو ذلك، كل هذه دالة على أن الأمر يسير. قال الحافظ رحمه الله اختلفوا في مقدار أو في ضابط الصغر والقلة أو أن يكون يسيرا، ما الضابط لها؟ فبعضهم قال أنه لا يكون لامعا من بعيد أو نحو ذلك من التفريعات، كل هذه لا دليل عليها. قال الحافظ رحمه الله قيل الضابط في ذلك العرف وهو الأصح، قال رحمه الله وهو الأصح. والعرف لا شك أنه أيضا قد يكون غير منضبط، قد يكون غير منضبط، لكن إذا توفرت الشروط الثلاثة الأولى، أن تكون سلسلة لحاما ويكون من فضة ويكون لحاجة، فقضية يكون يسيرا أو قليلا هذا ليس بالضرورة، هذا ليس بالضرورة، فقد ينكسر الإناء انكسارات أو تشعبات كثيرة فيكثر لحام الفضة فيه، فهنا لا بأس به حتى لو كثر مثل ذلك، ما دام أنه استعمل في سلسلة وفي شعب يعني انصداع ومن فضة، فالأصل أنه لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. ولا يمكن أن يتصور أن إناء كله يتحول إلى فضة لأنه كثر فيه اللحام، لا يمكن أن يتصور ذلك. فنقول إن اليسير هنا حتى لو كان ليس بيسيرا، فالذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس بشرط منضبط، ليس بشرط منضبط. لكن على كل، هذه الشروط الأربعة هي أبرز ما ذكره الفقهاء في شروط الضبة. نعم. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وكذلك أخرجه الترمذي، وكلاهما أخرجاه من طريق واحد وبلفظ واحد، ولذلك لا حاجة لذكر وصححه الترمذي أو أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. ولذلك في بعض النسخ ليس موجودا هذا، كما في نسخة الزهيري ليس موجود هذا، وفي بعض النسخ موجود. وعلى كل، لا حاجة له على طريقة الحافظ في الاكتفاء بما أخرجه في الصحيحين، لا حاجة له. هو أحيانا يقول أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، يأتي بلفظ أبي داود، يعني يأتي بتخريجه لفائدة، لكن هنا لا فائدة من ذلك، فلذلك لا حاجة لذكرها، لا حاجة لذكرها. بقي أن نذكر حاجة نسيناها في حديث أنس. قد يمكن لاحظتم أن الحافظ أو المؤلف أخر ذكر حديث أنس إلى آخر الباب، مع أن كان الأولى أن يذكره بعد إيش؟ بعد حديث حذيفة وأم سلمة، لأن كلاهما معناهما واحد. والحقيقة لا أجد جوابا لذلك، ولا يظهر أن المعنى لفقه أراده الحافظ، قد يكون هذا إما تصرف من النساخ، أو قد يكون الحافظ ما ألحقه إلا متأخرا في نسخته إلى غير ذلك من الأسباب. على كل، يعني من وقف على سبب أو ذكر أحد من أهل العلم سبب لذلك التأخير فقه معين في هذا فليذكره، وإلا لا يظهر لي في ذلك فقه. باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب يعقده الفقهاء في باب الطهارة وكتاب الطهارة لبيان النجاسات التي يجب إزالتها، التي يجب إزالتها. يذكرون تحت هذا الباب عدد من أنواع النجاسات التي نص الشرع أو دلت الأدلة على أنها نجسة ويجب توقيها في حال الطهارة وفي حال التطهر، وأنه يجب أن يتنزه منها الإنسان في بدنه وفي ثيابه وفي بقعته. وبعض أهل العلم لا يذكر هذا الباب في كتاب الطهارة، ولكن يدرج أحكامه في ثنايا الكلام على باب المياه وباب الآنية. مسائل هذا الحديث، الحديث اشتمل على مسألتين، الحديث اشتمل على مسألتين نذكرهما على عجل حتى ننتهي من هذا الحديث ونقف عند الحادي عشر إن شاء الله والنصف. الحديث اشتمل على مسألتين، المسألة الأولى في نجاسة الخمر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، على قولين مشهورين. أشهر هذه الأقوال هو قول الجماهير من أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان ترجحه كما قلت هذا أيضا يحتاج إلى بحث ونظر، فقد يكون ترجيحه هذا ترجيحا في المذهب، على كل يحتاج إلى بحث ونظر. ورجحه كذلك شيخنا ابن باز رحمه الله وغيره من المتأخرين. وهذا القول هو الذين قالوا بأن الخمر نجسة حسا ومعنى، نجسة حسا ومعنى. ومن أقوى أدلة هذا القول الآية في تحريم الخمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وأيضا في قوله تعالى دليلهم الثاني: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم ربهم شرابا طهورا. قالوا مفهومه أنه إيش؟ أن الشراب الذي في الدنيا وهو الخمر إيش؟ نجس، لمفهوم أن الشراب الذي في الآخرة طهور. فطهورية الشراب الذي في الآخرة، لأن الله عز وجل ذكر في آيات أن الخمر الذي في الآخرة يختلف عما هو في الدنيا، فذكر أنه إيش؟ لا يصيب شاربه في الآخرة لغو ولا تأثيم ولا ينزف عنه، فبخلاف ما هو إيش في الدنيا. من ضمن ما ذكر شرابا طهورا، قالوا فهم منه أن ذلك أن الذي في الدنيا ليس بشراب طهور بل هو نجس. فهنا في الآية الأولى سمى الخمر والأزلام والأنصاب رجس، والرجس بمعنى النجس، وهنا سماه شرابا طهورا الذي في الآخرة مفهومه أن الذي في الدنيا نجس. القول الثاني في هذه المسألة أن الخمر نجسة معنى لا حسا، نجسة معنى لا حسا، أي أنها في ذاتها ليست نجسة حسا، وإنما هي نجسة معنويا بما تلحقه بصاحبها من الإثم وتغييب العقل ووقوعه في المنكرات. هذا القول قال به بعض الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين. فمن المتقدمين ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني تلميذ الشافعي وغيرهم، ورجحه أيضا من المتأخرين ابن سعدي، عفوا ابن عثيمين والإمام الصنعاني وغيرهم. قالوا إن الخمر نجسة معنى لا حسا. ومما استدلوا به في هذا الباب حديث أنس في البخاري أيضا أنه لما جاء تحريم الخمر كسروا الآنية في بعض الروايات، وبعضها أنهم أراقوها في سكك المدينة، أراقوها في سكك المدينة. ووجه الاستدلال أنها لو كانت نجسة لما أريقت في السكك فتنجس الأرض، مع أنه نهي عن التبول في طرق الناس، فالخمر نجسة فلذلك لا يجوز أن تراق في مثل هذه الطرق، فإراقتها دلالة على طهارتها، إذ لو كانت نجسة لما أمر بإراقتها. واعترض على ذلك بأن المصلحة في إشهار تحريم الخمر بإراقتها أعظم من حدوث مثل هذه المفسدة. اعترض على ذلك بأن المصلحة الحادثة بإراقة الخمر في السكك حتى تجري كما جاء في بعض الروايات حتى جرت في سكك المدينة أعظم من مفسدة إيش؟ حصول الأذى والنجس. الدليل الثاني قالوا أنها لما حرمت لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها، كما حرم عليهم الحمر الأهلية كما سيأتي معنا، أمرهم بغسل الأواني منها بل أمرهم بكسرها، ثم رجع عن ذلك عليه الصلاة والسلام إلى غسلها. فلو كانت نجسة كلحوم الحمر الأهلية